والعادة هكذا، من العادة في مكة والمدينة أنهم يقرأ واحد وبعدين يقول هذا يأخذ وقت، أنا أقرأ بشي حفظا للوقت إن شاء الله. ما ضروري نہیں کسی کے پیچھے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رقم الحديث كم؟ 400. قال الامام المصنف ابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء: باب يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يعني ما لم يعجل في طلب حاجته. ما لم يعجل ليس في الدعاء يعجل في الدعاء، انما المقصود منه ما لم يعجل في طلب حاجته، وان الله تبارك وتعالى قد قدر. بسم الله. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال حدثنا إسحاق بن سليمان هو الرازي ثقة عن مالك ابن أنس رضي الله عنه عن الإمام مالك رحمه الله عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف. نعم، أبو عبيد وهو اسمه سعد بن عبيد الزهري مولى ابن عمي عبد الرحمن بن عوف ثقة. إسحاق بن سليمان، إسحاق بن سليمان عن مالك ابن أنس رضي الله عنه، هذا هو عن مالك ابن أنس عن أبي عبيد رضي الله عنه، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وكيف يعجل؟ هذا تفسيره، ولا ينبغي أن يفسر غير هذا التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر العجل، قال: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت الله فلم يستجب الله لي، فيترك الدعاء كأنه دعوت الله فلم يستجب الله لي، فهذا هو العجلة. فإن الله تبارك وتعالى له حكم، ولا بد أن يؤمن بأن الله حكيم خبير عليم بما يصلح لي. ربما لا يصلح لي هذا الدعاء الآن، وأنا وجدت هنا امرأة كانت تقربنا رحمة الله عليها سبحان الله، وعابدة زاهدة، وكانت تجلس مع الحاجات وكذا، فإذا سألوها كم أولاد، قال: ما رأى الله لي مصلحة في الأولاد. هكذا يقول وتقول: إذا آتاني، وأنا كنت أسمعها في التهجد في غرفة الجانب وتبكي، تقول: يا رب إن كان خيرا آتاني الأولاد، يا رب ما أريد عامة ولا عارج ولا فاسق، كذا كأنها تجادل الله تبارك وتعالى. والله سبحان الله. فبالفعل ينبغي للإنسان أن يترك الأمر لله، وهو أعلم بما يصلح لي. كم من الأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يكونون فتنة. فلذلك أي دعاء يدعو الله تبارك وتعالى، وإما أن لا يضيق كما هو معروف في الأحاديث، أنه إما أن يدفع عنه، إما أن يقبل الدعاء بما دعا أو لا يقبل بما دعا ولا يحصل بما دعا، لا يحصل له ما دعا، إنما يدفع عنه البلاء أو ترفع عنه الدرجات. فيجب أن يؤمن بهذا بأن الدعاء لا يضيع مطلقا، الدعاء لا يضيع مطلقا. إذا كان الإنسان مقتنعا على هذا إن شاء الله مؤمنا به فلا يعجل. ثم بعد ذلك قال: باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت إن شئت. وفي رواية أخرى: وليعزم المسألة، وليعزم المسألة، اللهم اغفر لي، ويلحها ويلحها على الله تبارك وتعالى، ويلذ ويقول: يا ربي ليس لي ربا سواك، ليس لي كذا وكذا، أين أذهب وكذا. فهذا كله يكون طلب العزم على عزيمة. باب لا يقول الرجل المفل إن شئت. قال: حدثنا أبو بكر، أنه قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وهو العودي عن ابن عجلان محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن، لا للنهي ونون تأكيد مثقلة، تأكيد موكدا، لا يقولن ولا يقولن، لا يقولن أحدكم، مؤكد النهي مؤكد، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله تعالى فإن الله عز وجل لا مكره له. وكأن قوله إن شئت لا لا يبالي أعطيتني وما أعطيتني، هذا ولله المثل الأعلى. إذا طلب الإنسان من أبيه شيء إن شئت تعطيني، ربما لا يبالي الأب، لكن إذا كان تعلق به وأمسك ذيله يقول أعطني أعطني، فلا بد أن يرحم ويعطي. فهذا كله يدل على أنه لا يطلب بالصدق، ولا بد أن يكون عزيمة عزيما عازما على الطلب. هذا الحديث رأيتم هنا أنه يعني محمد بن عجلان ماذا قالوا بإيه ترجمته؟ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، هنا محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، من يكون هذا؟ ابن قانب القانبي. قال: حدثنا يحيى هو القطان أنه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد، عن مالك عن أبي الزناد، هذا طريق، طريق عن مالك عن أبي الزناد. فإذا مالك رحمه الله تابع ابن عجلان، وإن كان الضعيف أو المختلط فيه خطأ، إن كان الخطأ، لكن إذا كان الثقة يتابعه معناه، وإن كان يخطئ في أحاديث أخرى لكنه لم يخطئ في هذا الحديث. فمالك الإمام، إمام دار الهجرة، قد تابعه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك له طريق آخر عند البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقانبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة. فهذا طريق آخر. كذلك عند مسلم من طريق العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة، من طرق أخرى كثيرة. وله شاهد أيضا من حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري برقم كذا وكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليعزم المسألة، العزم يعني مؤكد، يجد فيها ويلح على الله تبارك وتعالى في طلبه، كما أنه كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائل الفوائد، قال: الإنسان لابد أن يقرأ باب الله تبارك وتعالى. وقد حكى قصة اللي ذكرت لكم يوما ما، ذكر قصة، قال: كنت نازلا في مكان فخرجت امرأة ضربت ولدها ودفعته خارج الباب وأغلقت عليه الباب، ذهب الولد يبكي ويبكي ويبكي ونتابعه، فإذا هو يرجع ويرتمي على باب أمه، يدق يدق ما فتحت حتى نام، نام على موصلا على أضافه الباب أو حلقة. فخرجت أمه فاحتضنت وبدأت تبكي احتضنت. فالعزم هذا هو، لابد الإنسان يلح على الله تبارك وتعالى. أما إذا كان بالحقيقة لا يعرف مصلحته ولا يلح، أي شخص وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. نعم لا لابد أن يكون كريم، فلا بد أن تدخل وتدخل وتلقى وتدخل أمام الله تبارك وتعالى في الركوع والسجود وغيره وغيره. وليعز فإن الله لا مكره له، وأنت تقول إن شئت إن الله لا يكره أحد، هي على مشيئته صحيح، لكن إذا طلبت فيقدر الله تبارك وتعالى لك شيئا جديدا قد يكون مشروطا بهذا الطلب. ومن هنا لا يقول الإنسان لا يسير إلا ما قدر الله، ومن يعلم ماذا قدر الله لك؟ يكون قدر بشرط بأنه إذا دعا فسوف أعطيه، وإذا لم يدع فإنه إذا فعل كذا فله يكون كذا، كما جاء في الحديث من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فإذا وصل رحمه فالشرط ظاهر أنه قد يكون عمره يطول وكذلك رزقه يبارك، وإذا قطع رحمه رزقه ينقص. فالحاصل فإن الله لا مكره له. ثم بعد ذلك جاء باب عظيم جدا، باب اسم الله العظيم. قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس. من يكون هذا؟ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن عبيد الله بن أبي زياد. عبيد الله بن أبي زياد ولقبه القداح، وكان من المكيين ضعيف الحفظ، ضعيف الحفظ. عن شهر بن حوشب حديثه إن شاء الله حسن، عن أسماء بنت يزيد الصحابية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله العظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم هذا من الأسماء الله العظمى، اسم الله العظم هل يقتصر بهذين الاثنين؟ لا، كما قال العلماء على كل حال. لكن الحديث هذا لما فيه ضعف، أولا يسأل أحد يقول عبيد الله بن زياد القداح ضعيف وكيف نستدل به، جاءت هذه الرواية عند أبي داود أيضا من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله بن زياد، كذلك الترمذي وعندهما وفاتحة عند أبي داود، هو نفسه عبيد الله بن زياد هو المدار عليه عند أبي داود والترمذي، وعندهما اسم الله العظم إلهكم إله واحد والرحمن الرحيم، وعندهما وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، زاد فيه زاد فيه. وهذه الرواية أيضا جاءت عند الدارمي أيضا عند الإمام أحمد كله عن طريق عبيد الله بن زياد. فإذا الحديث على قواعد التحديث يكون ضعيفا، إلا أن له شاهدا من حديث بريدة بن حسين، بريدة بن حسين رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله بسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي. هذا الحديث إسناده إن شاء الله صحيح، إلا أنه فيه بعض الكلام، وهو أنه ففيه دلالة على لله اسم عظم إذا دعي به عجاب. فهل المقصود، وهذا الحديث الضعيف ليس مدار الكلام عليه، مدار الكلام عليه على حديث بريدة، قال بعضهم أن اسم الله العظم هو الله فقط، الله لا إله إلا هو، وقد ذكر في أحاديث أخرى مثل ذلك، وفيها أسماء ليست في هذه الأحاديث، إلا أن لفظ الله مذكور في الكل، هكذا قال بعضهم، قال الله هو الاسم العظم، وفيها أسماء ليست في هذا الحديث، إلا أن لفظ الله مذكور في الجميع، فيستدل بذلك على أن لفظ الجلالة الله هو الاسم العظم. وروى الحاكم من حديث ابن عباس وابي الدرداء أنهما قالا اسم الله الأكبر ربي ربي وفيها أيضا وأيضا الله ومنها نفس الرواية فيها أنا الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا إذا نقل عن زين العابدين رحمه الله، وفيه عن قول زين العابدين الرحمن الرحيم. فالمسألة في الحقيقة اسم الله العظم، بعضهم قال كل أسمائه عظمى وعظم، الرحمن الرحيم العزيز الغفور الحميد المجيد كله. وبعضهم قال اسم الله العظم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعي، فما ذكر هنا لا الحي القيوم أو لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا الله الحي القيوم. فالذي يحتاج أن لا نبحث في هذا ماذا قال العلماء، انظروا الحديث الثاني ثم بعد ذلك إن شاء الله لعلنا نصل إلى شيء. قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي، نعم وهو دحيم ثقة، قال حدثنا عمرو ابن أبي سلمة وهو التنيسي أبو حفص الدمشقي صدوق له بعض الأوهام، وعن عبد الله بن العلاء وعبد الله بن العلاء ابن الزبر الدمشقي ثقة، عن القاسم وهو قاسم بن عبد الرحمن الشامي صدوق يغلب كثيرا. فهذا الإسناد حسن. قال عن القاسم قال اسم الله العظم، قاسم هو الذي قال هذا الكلام، قال اسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث، البقرة وآل عمران وطه، البقرة وآل عمران وطه. لم يبين ما هي الأسماء، الظاهر هو البقرة الله لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك طه ما أنزلنا عليكم ولا تشقى إلا تذكرن ما يخشى تنزيلا ممن خلقنا، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله، وهكذا ذكر بالعموم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال ذكرت ذلك لعيسى بن يونس فحدثني، ذكرت ذلك لعيسى بن يونس وابن إسحاق السبيعي ثقة، فحدثني أنه سمع غيلان ابن أنه سمع غيلان ابن أنس يحدث عن القاسم أنا بأمامة. انظروا الرواية هناك، القاسم قال اسم الله العظم كذا، قال عمرو بن أبي سلمة الذي روى هناك عن عبد الله بن العلاء عن القاسم قال لما سمعت هذا الحديث ذكرت ذلك لعيسى بن يونس فحدثني أنه سمع غيلان بن أنس يحدث عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عن القاسم مقطوع كلامه، وهنا موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى بن يونس عيسى ابن موسى القرشي السامي صدوق، غيلان ابن أنس الكلبي أيضا مقبول، وحكمه وحديثه أنه حسن. فإذا جاء فيه أنه لما قال اسم الله العظم الذي إذا دعي البقرة وآل عمران وطه، هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت أنها من أسماء الله الحسنى العظمى. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن مالك ابن مغول، مالك ابن مغول البجلي معروف ثقة سب، قال أنه سمعه من عبد الله ابن بريدة، عبد الله ابن بريدة ابن حسين ثقة، عن أبيه بريدة ابن حسين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. الحديث إسناده صحيح. فإذا الله الأحد الصمد، كل هذه الأسماء لله عز وجل، وينبغي للإنسان الذي يدعو الله تبارك وتعالى مؤتمرا بأمر الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، فليختر هذا الذي جاء في المرفوع، وكذلك يسرد الأسماء أيضا. اللهم إني أسألك بأسمائك يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور يا شكور، خاصة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك الأحاديث الصحيحة. فكل هذا يكون إن شاء الله مما أمر الله تبارك وتعالى بالدعاء به. لكن هذه نفسها خصها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله العظيم، فيكون أخص بالدعاء وينبغي أن يحرص عليه الإنسان. وإلا أسماء الله الحسنى كلها التي جاءت فوق 199 وما زاد، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بالغيب، ف99 منها إذا عد إن شاء الله دخل الجنة. أي هذه الأسماء التي جاءت 99، إن لله 99 اسما ليس معناه فلان الاسم الفلاني الفلاني، أخطر منها 99 أو زد ما شئت من الأحاديث الصحيحة، وقد جمعت الأسماء الله الحسنى. فيسرد الإنسان ويدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه إن شاء الله يكون دخل الجنة. فإذا الذي يتلخص يأتي أيضا، قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا أبو خزيمة. أبو خزيمة من يكون هذا؟ اسمه لا، نعم، أبو خزيمة العبدي البصري، قيل اسمه النصر ابن مرداس وقيل صالح الآخري، وهو صدوق أو ثقة إن شاء الله. أنا أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال لقد سأل الله باسمه العظم. انظروا، لقد سأل الله باسمه، هناك أيضا باسمه العظم، هنا أيضا باسمه العظم، الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. فهذا أيضا الحديث حسن أو صحيح إن شاء الله، وينبغي للإنسان أن يحرص في الدعاء بمثل هذه الأدعية. أخرجه أيضا أبو داود من طريق عبد الرحمن، حدثنا خلف، له طرق أخرى كثيرة. على كل حال والحديث صحيح، فهذه الأسماء التي ذكرت بهذه أيضا من أسماء الله الذي أوصفت بأنها اسم عظم. ثم قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني، أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد، نعم، هذا أيضا ثقة حافظ كان معروفا فزاري، قال أن محمد بن سلمة، محمد بن سلمة هو الفزاري الحراني ثقة أيضا، عن الفزاري، محمد بن سلمة الحراني عن الفزاري هكذا، هو محمد بن عبيد الفزاري غير فزاري الأول، محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان ميسر العرزمي الفزاري متروك مكذب، عن أبي شيبة، نعم هو إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو شيبة، عن عبد الله بن عقيم الجهني ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا هذا الإسناد مداره على العرزمي وهو على متروك، فإذا كان متروك فالإسناد يوصف بأنه حديث ضعيف جدا، والحديث يكون ضعيفا جدا إلا أن يكون له طريق آخر ينظر فيه. وابحثوا على كل حال لا تجدون إلا أن مداره على هذا. قالت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت أي طلب منك الرحمة سين للطلب وإذا استرحمت رحمت وإذا استفرجت به فرجت أي إذا طلب منك فرج من الضيق أو من المصائب فتفرج. قالت وقال ذات يوم يا عائشة هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟ قالت فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فعلمنيه. قال إنه لا ينبغي لك يا عائشة. لماذا لا ينبغي؟ قال فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله علمنيه. قال إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي لك أن تسري به شيئا من الدنيا. قالت فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت اللهم إني أدعوك الله، اللهم إني أدعوك الله، أدعوك يا الله وأدعوك الرحمن، أدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. قال فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استضحاك ليس مثل ضحك، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لم يملك نفسه حتى ضحك. ثم قال إنه لبالأسماء التي دعوت به، يعني الأسماء التي كنت أقول لك هي بالأسماء التي دعوت به. أولا هذا الحديث يحكم عليه بأنه ضعيف جدا، بأن راويه متروك مكذب وفاحش الخطأ، ومداره عليه وفيه النكارة، والله أعلم كيف هذا الخير يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة تقول إنه لا ينبغي لك. نعم لا ينبغي للإنسان، أيضا جاء فيه لا ينبغي لك أن تصلي به شيئا من الدنيا، وهذا ليس من ديننا. ديننا يقول لك قل من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أما الدنيا محض فهذا لا ينبغي. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فهنا لا ينبغي لك شيئا من أن تسألي شيئا من الدنيا، هذا ليس أيضا صحيح، فهذا دليل النكارة، أن هذه اللفظة هنا منكرة، وكذلك امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم هذا الدعاء منكر، فأحر به أن يكون ضعيفا جدا والله أعلم. الفزاري، نعم. ثم بعد ذلك ما دام يعني هذه الألفاظ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، هذا فيه نكارة نقول، ففيه علة علل كثيرة، أو علة العلل أنه فيه ضعيف جدا وحديثه لا يقبل. إنه لبالأسماء التي دعوت بها. ثم قال باب أسماء الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبدة بن سليمان وهو الكلابي عن محمد بن عمرو بن علقمة ثقة وصدوق، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحساها دخل الجنة. نعم من أحسى 99 اسما، لا يقال إن لله 99 اسما فقط، بل من أحساها صفة لهذه 99، يعني موصوفة بأن 99 من الأسماء إذا أحصيتها أنت فتدخل الجنة، لكنه لا تنحصر أسماء الله الحسنى للحديث الصحيح الذي جاء به اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إذا بحثنا نجد هذه الأسماء في كتاب الله، أو علمته أحدا من خلقك نبيك صلى الله عليه وسلم مثلا إلى حديثه، أو استأثرت به في علم الغيب. فإذا بحث الإنسان في الأحاديث الصحيحة وفي كتاب الله يجد ابن حزم ذكر أنه وجد أكثر من 133، والآخرون أيضا استخرجوا أيضا ذكروا هنا على كل حال هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله هنا عن أبي هريرة من طريق آخر عند البخاري قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله كذلك من طريق آخر عن أبي الزناد وذكر في فتح الباري جميع طرقه التي وقف عليه ابن حجر ذكر قال وقد أطلق ابن عطية في تفسيره إنه تواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا قال ولم يتواتر عن أبي هريرة أيضا بل غاية أمره أنه غاية أمره أن يكون مشهورا ولم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماء لا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي نعم هذا أخرجه الترمذي من طريق الوليد المسلم ولا في رواية زهير موسى بن عقبة وكذلك يقول ووقع سرد الأسماء أيضا من طريق ثالثة أخرج الحاكم في المستدرك وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحسين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة فما شاء كثير منهم على الأول أنه مرفوع واستدلوا على ذلك على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيرا من هذه الأسماء كذلك وذهب آخر إلى أن التعيين مدرج لخلو مدرج يعني مدخل من بعض الرواة لخلو أكثر الروايات عنه ونقله عبد العزيز النخشبي الكثير من العلماء قال الحاكم بعد تخريج هذه فالذي هو طويل في الحقيقة طويل الكلام عليه فالذي يتلخص إن شاء الله أن هذا الحديث الذي يعني الحديث لم يذكر فيه الإحصاء والحديث الذي يأتي فيه الإحصاء هو الآتي انظروا فيه قال حدثنا هشام بن عمار هو ثقة إلا أنه كان قد اختلط حتى كان يتلقى أنه قال حدثنا عبد الملك الصنعاني عبد الملك بن محمد الصنعاني هشام بن النار أنه قال حدثنا عبد الملك بن أنس الصنعاني اللهم صل على محمد نعم هو ثقة لين الحديث قال حدثنا أبو المنذر زهير ابن محمد التميمي أيضا ماذا قال فيه ضعيف الظاهر قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور هذه كلها جاءت في كتاب الله تعالى الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل الجميل الجميل الظاهر هذا جاء في الحديث وليس في الآيات إن الله جميل يحب الجمال الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب قريب مجيب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان أين هو لم تثبت به الأحاديث وإنما أخذوها الظاهر من بعض الآيات التي برهان من ربكم أو كذا أو برهان نعم الرؤوف الرحيم المبدي المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقصد الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد الأبد هكذا القائم الصادق النور المنير التام القديم الوتر إن الله وتر ويحب الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذه على كل حال سردوها هنا أو سرده قالوا أولا لم يثبت بإسناد صحيح وهذا من إدخال بعض لأن إلى هنا صحيح أنه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة هذا كله صحيح لأنه جاء في الحديث الصحيح من أحصاها دخل الجنة هنا قال من حفظها دخل الجنة فالحاصل السرد هذا سرد الأسماء هذا من بعض الرواة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأين هي الأسماء الحسنى أولا ينبغي أن يبحث في كتاب الله وقد جمعوا من كتاب الله كذلك أحاديث الصحيحة التي جاءت بصيغة الإثم وليس مثلا هنا بعض الأشياء أخذ مثلا بعض الأشياء أخذت من الفعل المضارع والماضي وجعل صفة لله تبارك وتعالى هكذا ذكر والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه القواعد المسلمة قد بحث وذكر أن هذه الأسماء وجدتها في الأحاديث الصحيحة وأنا ذكرت لكم هنا وهو طويل جدا قال أنا أخرجه الطبراني عن فلان فذكر الاختلاف الواقع في الروايات أشياء كثيرة فيها ولكن الذي يثبت كما قال في الآخر قال ابن العربي يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي هذا هو قال أنه من جمع بعض الرواة وقال أبو الحسن القابسي أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب والسنة والإجماع ولا يدخل فيه القياس ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين وثبت في السنة أنها 99 فأخرج بعض الناس من الكتاب 99 اسما والله أعلم بما أخرج من ذلك لأن بعضها ليست أسماء يعني صراحة هكذا نقل ابن حجر أقوال الكثيرة خلاصتها أن هذا السرد الذي هنا جاء ليس من الحديث المرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إدخال بعض الرواة ويمكنك أن تدخل وتأتي بهذا الحديث وتذكر أنت ما وجدت في كتاب الله باسم سريع بأنه صفة القريب هذا أنه قريب مجيب هكذا ما قالوا إنه القريب هو صفة لله تبارك وتعالى من الأسماء إنما هو صفة لله تبارك وتعالى من صفة الفعل وهكذا على كل حال ذكروا ولكنه البرهان لا وجود له في الحديث الصحيح لكن سموه البرهان أيضا ومثل هذا في الحقيقة إذا كان أحد استخرج من كتاب الله وسنة رسول الله وابن حزم ذكر في المحلى هذا الشيء على كل حال على ما وجد فيه أيضا اعترض على بعض الأشياء التي أخذها من بعض الأحاديث لم تذكر ويكون إن شاء الله 99 زيادة يحصل له في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحكم الثابت ينبغي للمسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى يؤمن بأن لله أسماء صفة هذه صفات ولا يستغرب الشخص الذي أو المعتزلة الذين أنكروا صفات الله تبارك وتعالى كيف يدعون الله تبارك وتعالى بأي صفة وقال ابن القرطبي في تفسيره في شرع مسلم قال إنه كيف يدعو الإنسان ولا يعرف صفة الله تبارك وتعالى وأما أنا كما معناه كأنه فلما أنا إذا قلت يا رزاق إذا احتجت الرزق يا رزاق أرزقني هكذا عدو يا غفار اغفر لي. هؤلاء لا يقبلون هذه الصفات لأن تعدد الصفات يستلزم أنهم تعدد الله تعالى. هذا شيء من فلسفتهم أو حماقاتهم. على كل حال نحن نقول كلما زادت صفة الإنسان ولله المثل الأعلى. رجل ما شاء الله خلوق، رجل ما شاء الله كريم، رجل ما شاء الله قاري، رجل ما شاء الله عالي، خطيب، مسقى. كلما زادت الصفات يكون فيه كمال أكثر. فالصفات هذه صفات الكمال والجلال. لكنه سبحان الله هناك دخل الناس في الأمة ربما الله أعلم بإسلام وإيمانهم، وأدخلوا على المسلمين عقائد باطلة جدا، منها إنكار صفات الله تبارك وتعالى. وقلت أن العشائرة وهم في الحقيقة أيضا يعتبرون من أهل السنة، لكن في الحقيقة أنكروا جميع الصفات إلا سبع صفات: الحياة، القدرة، السمع، والبصر، والعلم، وإيش كمان. وبعدها كلها لا ينكرون لأي صفة. كان الله مجرد أنت، لا أنت أيها الرجل لا ترضى أن تجرد من الصفات. لو قيل لك أنك أقيم، أنك كذا، ليس لك ولد وكذا، فأنت الآن صفة كمالك قد نزع منك، تغضب عليك. وكيف تنزع صفة الكمال من الله تبارك وتعالى؟ كما قال قلت له غيره أن هذا جهل وحماقة. فالحاصل أن نؤمن بأن لله أسماء وهي تحمل صفات، فيجب إذا دعونا الله تعالى احتجنا إلى أن يغفر ذنبي. يا غفار اغفر لي. إذا طلبنا الرزق الواسع، اللهم إني أسألك يا رزاق رزقا واسعا، يا علام الغيوب رب زدني علما، وهكذا. فيكون مناسبة ويكون أدعى للقبول إن شاء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قال زهير: فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. يعني كأنه يقول إذا أراد أن يدعو بهذه الأسماء ويبدأ. زهير قد بلغنا، زهير بن محمد التميمي هو ضعيف أظن. وماذا قال فيه زهير؟ أنا أذكر أنه ضعيف. إلا رواية الشامية. فهنا قوله على كل حال قد يكون يقال أنه قول ولا يقال ضعيف، لكنه بلغنا. من أين بلغنا؟ هل من الشامية غير الشامية؟ فيبقى ضعيف. أنا على كل حال كان يقول إذا أردت أن تدعو فأول شيء تذكر بهذه السورة زهير. فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد وله الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. وبعد ذلك يذكر ولما الواحد الأحد الصمد الآخر. هذا طريقة عد وطريقة الحلم، هكذا يقول. والحديث ضعيف على كل حال، لكن لله الأسماء الحسنى معروفة، ونحن أمرنا بالدعاء بأسماء الله الحسنى. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: باب دعوة المظلوم. دعوة المظلوم الظلم. باب دعوة الوالد دعوة المظلوم. دعوة الوالد ودعوة المظلوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي هو ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن بكر السهمي، عبد الله ابن بكر ابن حبيب السهمي الباهلي من الثقات الحفاظ، عن هشام الدستوائي هو هشام ابن أبي عبد الله أو هشام ابن سنبر الدستوائي ثقة، عن يحيى ابن أبي كثير هو مدلس ثقة، عن أبي جعفر هو الأنصاري المدني المؤذن، وقيل كان مؤذن مدينة رسول الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في مكة. على كل المؤذن كان مقبول، يعني لم يوثقه أحد معتبر. فيكون مدار الحديث إذا كان عليه يكون فيه ضعف، لكنه ينظر إلى طرق أخرى. جاء روى هذا الحديث أبو داود أيضا قال حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي كذا إهدامة الصواعي يعني أن يحيى بن أبي كثير. كذلك الترمذي من طريق هشام الدستوائي بلفظ ثلاثة، هنا ثلاث، ثلاثة لا ترد دعوته، ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لوالده. دعوة المظلوم، نعم، دعوة المظلوم في صحيح البخاري ماذا جاء في حديث ابن عباس؟ إنك ستأتي قوما على كتاب وليكن إلى آخره، فإنهم أجابوا لك في الزكاة فإياك وكرائم أموالهم، فإنهم أطاعوا لك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. فهنا دعوة المظلوم يعني لا شك مستجابة كما قال، وجاء في روايات أخرى صحيحة إذا جاءت أو ما تجي أنه ينادي الله تبارك وتعالى المظلوم ولو كان كافرا سأنصرنك ولو بعد حين. نعم، ثلاث دعوات استجابوا لهن. هنا أخرجه الترمذي بلفظ ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حين يفطر بهذا الإسناد، انظروا، ودعوة المظلوم. فإذا ماذا لم يذكر هنا؟ المسافر لم يذكر، ودعوة الوالد لم يذكر، الإمام العادل والصائم ودعوة المظلوم. قال الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن الحرام قال حدثنا محمد بن الفضيل وثقة عن حمزة الزيات صدوق الرائعين عن زياد الطائي وهو مجهول عن أبي هريرة أيضا ذكر بهذا اللفظ. وأخرجه الترمذي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القبي، هكذا جاء عند الترمذي، وهو سعدان بن بشر الجهني صدوق عن أبي مجاهد، هو اسمه سعد أبو مجاهد هو أيضا صدوق، عن أبي مدلة، أبو مدلة المدني مولى عائشة أم المؤمنين، اسمه عبيد الله ابن عبد الله مقبول. فروى بهذه الثلاثة وليس فيه ذكر دعوة الوالد. ثم ذكر أيضا أن أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوة، الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم، بس يرفعها الله فوق القمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وأخرجه الترمذي أيضا من طريق أبي جعفر الذي هنا مضى عند الترمذي عند ابن ماجه من طريق أبي جعفر بلفظ ثلاث دعوات بدون يرفعها الله. وأخرجه أحمد أيضا من طريق هشام من طريق زهير أيضا من طرق كثيرة أخرى كلها من طريق أبي جعفر جاءت عندهم. فالرواية في الحقيقة جاءت من طريقين ومقبول في الطريقين، مجهول ومجهول إذا كان تابع بعضهم بعضا فيحسن حديثه، على هذا يكون الحديث صحيحا إن شاء الله في جميع في دعوة المظلوم ودعوة الوالد. أما دعوة المسافر فله حديث آخر يصححه، لكن اتفق الترمذي وابن ماجه بطريقة طريق أو في لفظة دعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده ودعوة الصائم. نعم، فدعوة الوالد لولده جاء في روايات أخرى أيضا وهي صحيحة إن شاء الله. هل لكم قرأتم في ترجمة صاحب الكشاف زمخشري جار الله، كان جار الله يعني كان مجاورا هنا، قال كنت صغيرا ألعب بولد القطة وربطت رجله في خيط فجررت فقطعت رجله فغضبت علي أمي وقالت قطع الله رجلك، قطعت رجله. قال فمضت الحياة ولما بلغت من العمر كذا وكذا فجاءتني آكلة بهذا المعنى في رجلي حتى قطعت رجلي فتذكرت دعوة أمي. فينبغي للآباء لا يدعوا على أولادهم، يدعون لهم على كل حال. نعم، ربنا هب لنا الآية قرة أعين، دائما يدعو لهم بالخير، لا يدعو عليه مهما غضب، يصبر على نفسه، لأن دعوة الوالد قد يكون الوالدة، قد يكون الوالد، قد يكون بمعنى والدة أيضا لأن هي ولدت. فالحاصل على كل حال أدت رواية صحيحة، وفي الترغيب والترهيب أدت روايات صحيحة في هذا المعنى. فينبغي للإنسان أن يكون حذرا أن يدعو على ولده. نعم. ها؟ قصة لا تريه وجوه المنبسات. أي نعم، جريش الذي كان من أعبد الناس في من قبلنا، وجاءت أمه ونادته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الشمس، جريج جريج كأنها تتقي من الشمس، وجاء في رواية مسلم تصوير كامل للقصة، سبحان الله، تصوير واضح جدا، ووضعت يدها على جبهتها، جريج جريج، فلم يجب، يقول اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي. هنا قالوا إذا كانت الصلاة نافلة، وبعضهم قال حتى الواجبة، ويكون بعد حق الله حق الوالدين، لكن حق الله واجب لا يجيب، أما في النافلة فيجب أن يتركها، يترك الصلاة في حينه، لأن تعارض الواجب مع النافلة، ويقدم الواجب وهو تلبية أمي الإنسان أو أبيه. نعم، هذا هو الصحيح. فدعت عليه قال لا تموت حتى ترى وجوه المومسات، فحصل هكذا سبحان الله. كان يقول في صومعته، فكانت امرأة بغي قد حملت من راعي، ولما وضعت ضربوها، قالوا من أين لك، أن لك هذا؟ قالت هذا من جريش. فجاءوا وهدموا صومعته وضربوه وفضحوه، فصدق عليها دعوته، صدق عليه دعوة أمه الله المستعان. ثم لما عرفوا الحقيقة فقالوا نبني لك من الذهب، قال لا، ابن لك مكان من الطين والتراب. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، قال حدثنا أبو سلمة، ليس هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هذا من الطبقة المتأخرة، هو موسى بن إسماعيل المنقري من الثقات الأثبات، قال حدثتنا حبابة بنت عجلان، حبابة بنت عجلان البصرية مجهول الحال، كذلك هي روت عن أمها أم حفص عن صفية بنت جرير، كل هؤلاء لا يعرفون مجاهيل، حبابة مجهولة، أمها أم حفص مجهولة، صفية بنت جرير مجهولة، أم حكيم بنت وداع الخزاعية هذه صحابية، فالإسناد ضعيف. قالت أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب، يفضي إلى الحجاب. نقول هذا المعنى كأنه يلتقي من المعنى الصحيح في الحديث، حديث ابن عباس إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، معناه صحيح، دعاء الوالد يفضي، لكن هناك مظلوم، لهنا دعاء الوالد قريب منه لكنه دعاء الوالد، فالإسناد على كل حال ضعيف بهذا اللفظ، إنما هو في دعاء المظلوم أنه يخرق الحجاب إلى الله عز وجل، ليس بينه وبين الله الحجاب، يفضي الظاهر كأنه يقول أنه يعني يخرق الحجاب ويقبل دعوته. فدعاء الوالد له حديث آخر إن شاء الله بيقي الولد، كذلك على الولد كلاهما مستجاب إن شاء الله، جاء في أحاديث أخرى معناه صحيح إن شاء الله، وإن كان هذا الإسناد ضعيف أو فيه ثلاث مجاهيل على التتابع. نعم. ثم بعد ذلك قال باب كراهية الاعتداء في الدعاء، كراهية الاعتداء في الدعاء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان بن مسلم حماد بن سلامة أنبانا قال أنبانا سعيد الجريري، هو سعيد بن إياس الجريري، ليس فيه هو ثقة إلا أنه كان قد اختلط، ويزيد بن هارون وعدة أشخاص ذكروا أنهم سمعوا منه قبل بعد الاختلاط، والصحيح أنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة وابن علي، هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط. عن سعيد بن جبير، حماد بن سلمة يروي عن سعيد بن جبير، وسعيد الجريري كان قد ضعف حفظه، لكن حماد بن سلمة سمع من جملة من سمع منه قبل الاختلاط، فالإسناد يكون صحيحا لا يعلل باختلاط سعيد. أنا أبي نعامة، أبو نعامة وهي من هو؟ من هي أبو قيس؟ إيش قال؟ قيس بن عباية الحنفي الرماني الزماني الضبي ثقة. نعم، أبو نعامة وهو قيس بن عباية يا تابعي جليل. أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه عبد الله بن مغفل الصحابي سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء. والاعتداء في الدعاء، الاعتداء هو تجاوز الحد، فلا يطلب الإنسان بالحقيقة شيئا قد يكون من المبالغات في الطلب وغيره. فقالوا على كل حال يعتدون في الدعاء، يعني وجاء في بعض الروايات الأخرى أخرجه أبو داود هذا الحديث زيادة فيه يعتدون في الطهور والدعاء، وفي هذا الدعاء اعتداء لا شك فيه أو تكلف ظاهر، القصر الأبيض أن يمين الجنة، فيطلب الإنسان الجنة عامة ولو الفردوس الأعلى الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى أنها لكم، لكنه لا يقول اللهم آتني جنة لا تعطي أحدا من العالمين أو مثل هذه، فيكون لا شك أنه اعتداء. لكن الفردوس على الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، مما وصف لنا الله تبارك وتعالى بالجنة نطلب، حتى الحور العين وغيرها يطلب بعيانها، أما يطلب أشياء فهو في الجنة يطلب من الله تعالى، حتى لو كان واحد يريد حراثة كما سأل الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله هل يمكن أن نزرع هناك؟ فقال بعض الصحابة ما يكون إلا أنصاري المدينة، الأنصار كانوا زراعين، فقال نعم إذا أراد، كذلك إذا أراد الولد في حينه تحمل وتلد ويلعب في حجره، فالحاصل يطلب في الجنة ما شاء، لكنه في الدنيا لا يطلب إلا بما أخبر الله تبارك وتعالى. وهناك من الممكن أن يطلب بهذا الدعاء اللهم إنك أخبرتنا أو إن نبيك أخبرتنا وأنت أوحيت إليه أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر، اللهم آتني ما لا عين، جاز لك أن تطلب مما وصف الله تعالى، أما أن تتكلم من عند نفسك كما تتكلم في الدنيا اللهم اجعلني ملك الدنيا كلها مثل هذه لا يصح، هذا معنى الاعتداء. فيطلب الإنسان مما وصفت به الجنة لا، فلا يكون إن شاء الله اعتداء، لكن إذا كان لم توصف به الجنة ويطلب من الذي لا يكون له ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله فهو اعتداء. وانا هنا وإن كان أهل الجنة فجاز أن تصل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض، وإن أعلاها الفردوس وإن أوسطها الفردوس وإن العرش على الفردوس منها تفجر أنهار الجنة، فإذا ما سألتم الله فسألوه الفردوس. هذا حديث صحيح. أطلب اللهم آتنا جنة الفردوس. كذلك جاء في صحيح البخاري: من آمن بالله وأقام ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله وجلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة آلاها للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهم وكذا وكذا. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه أرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالحاصل الذي الاعتداء يكون فيما لم يذكر الله تبارك وتعالى من صفات الجنة، يطلب من صفات هو عن يمين أو عن يمين إذا دخل، ويكون أول واحد الناس يشوفون كلهم أنه جالس فيه. يعني هذه كلها من الاعتداء لا شك. لموضع صوت أحدكم، موضع صوت أحدكم كما فسر ليس معناه توقف صوتك، هذا الموضع من الجنة أفضل مما في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح: لموضع صوت أحدكم، بس اطلب الجنة يكفي إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك، نعم، باب رفع اليدين في الدعاء. قال: حدثنا أبو بكر بن خلف، نعم، قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن عدي أبو بشر بكر بن خلف، أبو بشر بكر بن خلف ثقة. قال: حتى أوصدوه، قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن عبيد ثقة، عن جعفر بن ميمون، جعفر بن ميمون التيمي أبو العوام البصري صدوق يخطئ في بعض الأحيان، أنا أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل النهدي، وهو مخضرم عن سلمان والفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم. هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. فعبد الحي أو عبد الحي بعض الأحيان يسمع، يعني يسمعون، لكن كله يجلونه في الهند عبد الحي بياء واحدة، فمن الممكن أن يسميه عبد الحي بيائين أو عبد الحي. نعم. فحيي كريم، حي من الحياة، والحي من الحياة، هذا من الحياة، وهو الحياة بمعنى الانكماش والانكسار، والله تبارك وتعالى يليق به الحياة كما يليق بجلاله فقط. لا نحتاج أن نقول أن الإنسان إذا استحيا شيئا، استحيا من شيء فينكسر قلبه أو شيء، لا، هذه اللوازم المخلوق. أما الله تبارك وتعالى فحياؤه كله كرم. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. نعم. كما يقول واحد منهم من يمدح بعض الملوك، يقول: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. بمجرد ما جيت عندك تعرف حاجتي، ويكفيني ألا أذكر حاجتك. فالله تبارك وتعالى حي يستحي من عبده إذا رفع يده، حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يده ويردهما صفرا أو قال خائبتين. نعم. فيجب أن نكون موقنين بهذا كله، ونرفع أيدينا في مواضع خاصة لا نترك التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه وطلب منه بعض الناس الدعاء، فقال: ارفع يدك، وارفع يده صلى الله عليه وسلم ايضا. اما في دائما بعد الصلوات خاصه ينبغي ان نتنبه، نجد بعض الاستقراء لا نجد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابه، ان بعد الصلاه كانوا يرفعون ايديهم للدعاء. الأذكار والدعاء كلها بعد المغرب وبعد الصلاة بعد الفجر، أذكار الصباح والمساء، ما جاء فيه أنهم كانوا يرفعون أيديهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء، ابحث هل تجد في مثل هذا ولا يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده. وهناك الوصوليون ذكروا أن تترك النبي صلى الله عليه وسلم مثل أفعالي أفعاله مقتدى به كذلك كانت الحاجة قائمة لكن ما ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء فهذه أيضا سنة فإذا فعلها أحد فهي بدعة فبعد الصلوات عامة أن يرفعوا هناك بعض المذاهب خاصة في المذهب الحنفي في الحقيقة لا تتم صلاته إلا إذا كان دعا رفع يده ودعا وبعد ذلك مرة وأنا كنت رحت من هنا في بمبئي لأني ذكرت لكم قديما ونسيتم كنت رحت من هناك ولابس لباس العلماء تاجي ولحية صغيرة ومسجد صغير وعمال بين العمال وأنا ساكن في بيت هناك بيت واحد فقدموني وأنا أصلي فلما صليت بدأت أذكر الله تبارك وتعالى وسبح تسبيحات هذه وتحميدات واحد مسكين لباسه يظهر منه أنه كان ينظف الحديد وكذا أسود غضب بالقوة قال ادعي أنت ربطتنا أنت تجلس ساعتين هنا ما نقدر نجد ادعي حتى نروح قلت يا أخي لما قلت يا أخي ما هو واجب قال كيف ما هو واجب فقلت اللهم إنك على كل شيء اللهم ربنا أتنا بدون رفع اليد قال هذا كمان وقام وراح فالحاصل على كل بعض الناس هو بالفعل بالمذهب الحنفي بهذه الصورة يشددون ووجدت في لهم دليلا أنهم بعض الناس يستدلون وحديث الموضوع قالوا لا يتم صلاة أحدكم إلا أن يسجد ويركع ويتخشى ويقول يا رب يا رب بعد الصلاة هكذا فأخذوا منه الدعاء وصلى الله على خير خلقه الله بعد الأذان بعد الأذان واجب واجب واجب الأذان تجلس هنا بعد الأذان راح الشيخ؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة الفضيلة وبارك مقام محمود الذي وعدته. نعم تفضل. عفوا يا شيخ. الله يبارك. واحد حارب لقف شعره من صدره. كيف يعني؟ حارب هو. ايوه. قبل لا يؤدي العمره. اي. لقف شعره من صدره. قصدا ولا نسيانا؟ نسيانا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إن شاء الله. ما عليه شيء، لا يأخذ بنفسه إن شاء الله، لكن لا يتعمد. لا يتعمد. لا يتعمد. لكن إن شاء الله ما عليه. على صدره فاجر. ما عليه شيء. ما عليه شيء. بعض الناس عادته يلعب هنا هناك ويخرج الشعر. لا إن شاء الله. لا يتعمد. يجوز إن شاء الله. يجوز لك بارك الله فيك تعتمر من أقرب الحل ولا تذهب إلى ميقات كبير إن شاء الله تعتمر، وهذا بر بأمك. ورد في الحديث في موضوع أسماء الله تعالى أو علمته أحد من خلقك، هل في هذا الحديث دليل الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض عباده فيعلمه اسم من أسمائه؟ نقول بارك الله فيكم في مثل هذا أنه من الممكن أن يجمع صفات يا منزل الأمطار يا كذا يا كذا يا مرسل الرياح، لكنه لا ينبغي أن يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما صح في كتاب الله سنة رسول الله. أو علمته أحدا من خلقك مثل ما تقول أنت اللهم صل، أن يكون من بعض الأنبياء أو يكون قد علمه، ليس معنا والله أعلم، لأن كيف يعلم الله تبارك وتعالى يلقي في قلبه هذا لا يكون حجة، إنما إذا كان أوحى إلى بعض أنبيائه باسم خاص. لكن نحن نجمل هذا بما نجمل، اللهم إني أسألك أني أصبحت أشهدك وأشهد وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، كذلك سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. مثل هذه معاني العامة ندعو بجميع الأسماء التي يكون علمه آدم وعلمه نوح أو علمه كذا. أما أن يكون يقول أحد يدعي أن الله علمني هذا الاسم ويكون من قلبه ومن إيجاد نفسه فلا يصح هذا الذي يظهر، لأن ذات الله وذات رسوله صلى الله عليه وسلم لا تمس أبدا بشيء. ينبغي للإنسان أن يبتعد لعله يكون شبه سوء الأدب فيه، والله أعلم. فعل الخير فعلان حبا والعبد كرما، إيش معنى فعل الخير؟ فعل الخير حبا والعبد كرها ولا إيش؟ إيش معنى فعل الحب؟ فعل الخير حبا أو كرها؟ إذا كنت أكرهت وفعلت الخير والله أعلم يكون لا أجر فيه، لأن إنما الأعمال بالنيات، وأنت جعلت بنية إرضاء الناس الذين يكرهونك، لكن إذا أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان على بعض الشيء الذي لا يجوز في الإسلام فهذا مغفور عنه، لكن إذا فعل الخير ينبغي أن ينشرع إذا ألزم عليه أحد قال اللهم إني أفعله إن شاء الله وغير نيته ولو كانوا أكرهوا إن شاء الله يكون له خير يوجر على ذلك. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بين الأذان والإقامة؟ ما جاء في ما نذكر والله أعلم، ابحثوا لعلكم تجدون، لكن الذي نعرف ما ورد، إنما جاء في أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا ترد لا يرد، هذا صحيح إن شاء الله، لكنه لم يأتي رفع اليدين. نعم. فإذا رفع في بعض الأحيان الإنسان في مواضع التي لم يرفع فيها، بعض الأحيان حضر قلبه ورفع، وعلى معنى إن الله خارج الصلاة أن الله يستحي أن يرده لا بأس فيها، لكن لا يلزم في مكان لا يلزمه، مثل ما يلزمون بعد الصلوات فيه. أما في النوافل وأنت أرفع يدك في أي وقت أو في الدعاء حضر قلبك وأنت جالس في بيت قراءة القرآن مررت بآية ينبغي أن تستغل هذه الفرص. نعم، دعاء الوالدين إذا لم يكن لسبب أو كان ظلما هل يقبل؟ إن الله لا يظلم العبد إن شاء الله. إذا كانت الأم ظلمت، والذي يظهر كما قالوا إن الأم، أنا أقيس هذا على كلام العلماء رحمة الله عليهم، إن الله لا يأمر بالظلم وليس بظلام للعبيد. فإذا كانت الأم تأمرك أن تطلق زوجتك لأنها غضبت عليه فقط وهي مظلومة، فلا يجب عليك الطلاق. هذا نص عليه العلماء. فمثل هذا إن شاء الله دعاء الوالدة إذا كانت تدعو بدون سبب إن شاء الله، فالله الرحمن أرحم الراحمين، لا إن شاء الله ما يقبل. نعم، لكنه مع ذلك إذا كانت المسألة فينبغي أن يجعل بحكمة حتى لا تغضب عليه ولا تدعو عليه، لو كان هناك يخاف أنها تغضب وكذا. العاقل يحاول أن يرضيها دائما. هل العشائر 172 هكذا نص العلماء بدون شبهة؟ قالوا إنه من 72 الفرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وأمتي تفترق على 73، قيل كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار ليست معناه أنها قد تكون في النار خالدة مخلدة، على قدر مخالفتهم وعلى قدر إيمانهم، فيكونون يذوقون وبال أمرهم ثم يدخلون الجنة. فكلها في النار هذا معناه، إلا واحدة قيل ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وسلم. ينبغي أن يفكر في هذا العقيدة وفي العمل.